مرتبة ثانية كان يسأل إذا قالوا له قضاء صلى عليه سواء ضمن أو لم يضمن. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة لما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي على من عليه دين ويقول أنا أقضي. واضح؟ طيب هل من مات وعليه دين تسقط الصلاة عن عليه الأخ؟ الرسول لم يصلي عليه. لا ما في أحد. يلا كيف الرسول يتركه ويقول ناس صح لا تسقط الدليل عنه كان يأمر بالصلاة عليه يأمر بالصلاة عليه. طيب ما معنى قوله أو ما معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا كفارة في حد سام؟ ما هو الحد؟ أين سمعتم؟ سمعتم يا جماعة؟ طيب يقول هي عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها. هذا الحد، عقوبة مقدرة شرعا مو من قبل القاضي، من يحكم عليه القاضي يجد 30 جلدة يجد 40، هذا مو حد، هذا يسمى تعزيرا. طيب ما معنى قول لا كفالة فيه عبد الرحمن بن إبراهيم؟ هذا مثال يا هذا مثال. وش معنى لا كفالة؟ يعني لا كفالة صحيحة أو لا كفالة موجودة أو لا كفالة تامة؟ لا كفالة صحيحة. لا كفالة صحيحة. نعم، يعني لا يصح أن يكفل أحد شخصا وجب عليه حد. هذا معنى؟ طيب ما هي العلة؟ قال لأن هذا تتعطل إقامة الحد، إذا لم يحفظ من عليه الحد فيمتنع إقامة الحد على لا كنا لازم عليه أحد أمرين، لكن يمكن أنك نسيت. إحنا ذكرنا يلزم أحد أمرين. نعم يلزم أحد أمرين، إما الاقتصاص من الكفيل وهذا لا يمكن لأنه إن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وإما تعطيل الحد إذا لم نقمه على الكفيل. واضح يا جماعة؟ هذا هو الحكم. طيب ذكرنا الحديث على كل حال ضعيف لا تقوم به حجة، ذكرنا قولا آخر في مسألة أحمد. ما حضرت لا حول. نعم يا عبد الله. ذكرنا قولا آخر اختاره من شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الكفالة بالحد جائزة. لا هو ما قال شيخ قبيلة ولا شيخ غير قبيلة، أنه يجوز الكفالة بالحد لكن نحن وجهناها. الشيخ يقول يجوز الكفالة بالحد بس قف على هذا، لكن نحن وجهناها وجبنا أمثلة. واضح؟ طيب لكن هل في الكفالة في الحد من فائدة؟ سلام ما هي؟ أولا